الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا انتهينا في آخر مجلس في شرح نظم المواريث وهو الرحبية، مسألة الجد والإخوة، وكنا قد أنهينا الكلام على حالة وجود الجد والإخوة فقط من دون أصحاب الفروض، وبينا الأحوال التي يكون عليها الجد عند وجوده مع الإخوة دون أصحاب الفروض، أي وجود جد مع إخوة أشقاء ذكورا أو إناثا، أو جد مع إخوة لأب ذكورا أو إناثا. ولم نتعرض بعد لوجود جد مع إخوة أشقاء وإخوة لأب، فهذه ستأتي في مسائل المعادة. الحالة الثانية أن يوجد جد وإخوة أشقاء ذكورا أو إناثا، أو ذكورا وإناثا مع صاحب فرض، أو وجود جد مع إخوة لأب ذكورا فقط أو إناثا فقط، أو ذكورا وإناثا مع صاحب فرض. وهذه قلنا فيها سبع حالات، فإما أن تكون المقاسمة، الحالة الأولى أن تكون المقاسمة خير له، وإما أن تكون السدس خير له خيرا له، وإما أن يكون ثلث الباقي خيرا له، وإما أن يستوي السدس وثلث الباقي فيكون أفضل من المقاسمة، أو السدس والمقاسمة ويكونا أفضل من ثلث الباقي، أو المقاسمة وثلث الباقي أفضل من السدس، أو أن يستوي الجميع. فهي سبع حالات. بدأنا بالحالة الأولى، متى تكون المقاسمة أفضل؟ ذكرنا لها كم من ضابط؟ ثلاثة ضوابط. أما الضابط الأول فتكون المقاسمة أفضل إذا بقي من الفروض نصفا أو أكثر من النصف، وكان عدد الإخوة أقل من مثلي الجد، أقل من الضعف. وفي ذلك صور، إما جاء أخ وإما أخت، وإما أخ وأخت، وإما أختان، أخ واحد أقل من مثلي الجد، أخ وأخت واحد ونص أقل من مثلي الجد، أخت واحدة أقل من مثلي الجد، أختان أقل من مثلي الجد، ثلاث أخوات أقل من مثلي الجد. ففيها هذه الصور الخمس، الضابط الأول. الضابط الثاني أن يكون الباقي أقل من ماذا؟ من النصف، ولكن أكثر من الثلث. وهاهنا لا بد أن يكون عدد الإخوة إما مثله أو أقل، فالمثل أخ واضح، وأختان، وأقل أخت واحدة. هذا الضابط الثاني. الضابط الثالث أن يكون الباقي ثلثا. ليش لا تقول؟ تلحق بين السورة الأولى. ايش الضابط عندك؟ قلنا اذا كان الباقي اقل من النصف واكثر من الثلث وعدد الاخوه اما مثله او اقل. اما مثله مثل جد خل دعنا مثلهم أخوه أو أخت وأختان مثله ولا لا مثله. إذا قلت أنا الأختان لا تدخل فهذا سبق لسان وخطأ اللسان لأن الأختان تساوي الجد. نعم واضح. لعله قلنا الأختان لا تدخل في الضابط الثالث. أي نعم أيوة قلنا الأختان لا تدخل في غير هذا. ها؟ ذكرنا كل المسألة. نعم قلنا كل المسألة تحكم السالفة. لا شك يختلف. نعم الضابط الثالث أن يبقى الثلث فقط ليس أكثر من الثلث. لكن ها هنا لا بد أن يكون عدد الإخوة أقل من المثل صورة واحدة وهي أخت. واضح؟ ذكرنا مسائل أخذنا مسائل. أيوة طيب نفك المسائل. هنا قال مسألة الأولى زوج وجد وأخ كم يأخذ الزوج؟ كم بقي؟ هذه في أي ضابط؟ الأول. فننظر عدد الإخوة كم عدد الإخوة؟ أقل من الضعف فيدخل الضابط. فهنا تكون المقاسمة أفضل فالزوج يأخذ النصف. تصير المسألة من كم؟ اثنين. يأخذ الزوج واحد ويبقى واحد يأخذ الجد والأخ والواحد لا ينقسم على اثنين فتصح المسألة من اثنين. تصير المسألة من أربعة. يأخذ الزوج اثنين والجد واحد والأخ واحد. نعم مسألة ثانية زوج ايه؟ زوج وجد وأخت. يلا تفضل. الزوج له النصف كم يبقى؟ لا صورني المسألة. يبقى النصف وعدد الإخوة أقل من المثلين فالمقاسمة أفضل. هكذا الجواب. إذا المسألة تكون من كم؟ اثنين. يأخذ الزوج واحد يبقى واحد للجد والأخت. طيب صح المسألة من كم؟ ها؟ من ثلاثة. الصير اثنين في ثلاثة ستة. يأخذ الزوج واحد في اثنين اثنين والجد مع الأخت عندهم واحد في واحد في ثلاثة ثلاثة والجد يأخذ اثنين والزوج والأخت يأخذ واحد. الزوج يأخذ ثلاثة والجد اثنين والأخت واحد. نعم زوج وجد وأختين وأختان. زوج وجد وأختان ماشي. الزوج عنده نصف كم بقي؟ بقي يبقى كم؟ لا أخذ الزوج النصف كم بقي؟ يبقى النصف. عدد الإخوة أقل من مثلين إذن الضابط الأول فالمقاسمة أفضل فالمسألة تكون من كم؟ يأخذ الزوج كم يبقى؟ الجد والأختين. صح المسألة من كم؟ من أربعة. اثنين في أربعة الزوج عنده واحد في أربعة واحد واحد. الواحد اللي هي العصبة مضروب في أربعة. الزوج يأخذ اثنين والأخت واحد والأخت واحد. اللي بعد زوج وجد وثلث أخوات. نعم ها اي طيب زوج وجد واخ واخ واخت. نعم اخ واخت. نعم يبقى النصف عدد الاخوه اقل من المثلين. نعم ايوه مساله من اثنين الزوج واحد المسألة على خمسة تصح المسألة من خمسة؟ على خمسة جد وأخ وأختين، اثنين أربعة خمسة، نعم جيد. صح مسألة من اثنين في خمسة؟ الزوج ياخذ نعم، الزوج ياخذ واحد في خمسة خمسة، والجد ياخذ اثنين، والأخ اثنين، والأخت واحد. مسألة سادسة، سادسة أم خامسة، نعم أم وزوجة وجد وأخ، هكذا. طيب كم تأخذ الأم؟ كم؟ ثلث. طيب والزوجة؟ ربع. الثلث والربع كم يصير؟ ها؟ سبعة؟ ها؟ سبعة من 12. أقل من النصف ولا أكثر؟ سبعة من 12. الباقي أقل من النصف. أكثر من الثلث ولا لا؟ أكثر من الثلث. إذن الضابط الثاني. طيب كم عدد الإخوة؟ يساوي المثل، فالمقاسمة خير له. تأخذ الأم الثلث والزوجة الربع، سوي مسألة من 12. ثلث الأم كم؟ أربعة. وربع الزوجة كم؟ الأربعة والثلاثة سبعة. كم يبقى؟ خمسة. يقتسمه من؟ الجد والأخ. خمسة ينقسم على اثنين، نصح من كم؟ من 12 في اثنين 24. ثلاثة تاع الأم، ربعة تاع الأم في اثنين 8. ثلاثة تاع الزوجة في اثنين 6. واثنين تاع الجد والأخ في اثنين، شحال؟ خمسة. خمسة في اثنين 10. 10 ينقسم على اثنين، كل واحد يأخذ خمسة. طيب زين، أم وزوجة وجد وأخت نفس الشيء، يبقى أكثر من النصف، أقل من النصف، وأكثر من الثلث. لكن عندي جد وأخت أقل من المثل، فنصح من كم؟ من ثلاثة. السابقة صحنا من اثنين، هذه نصح من ثلاثة. أصل المسألة 12، نصح من ثلاثة. إيش تصير؟ الزوجة عندها كم؟ عندها ربعة في ثلاثة تولي 12. الأم استغفر الله، الأم عندها ربعة في ثلاثة تولي 12، والزوجة عندها ثلاثة في ثلاثة تولي 9. والجد والأخت كم قالوا؟ خمسة في ثلاثة 15. تمام؟ يأخذ الجد كم؟ 10، والأخت 5. مسألة الثانية اللي بعدها، اللي بعد. نعم. لو جعلنا ايه ايوه حديث مكان زوجتي زوجا. طيب خلاص، السدس السدس اقل من الثلث، هذه حاله ستاتي. طيب نحلها الان. ايش قلت؟ ما هي ام أخ ولا أخت؟ أخت. طيب طيب الأم إيش عندها؟ فهمتم المسألة؟ أم وزوج وجد وأخت، الأم إيش عندها؟ ثلث. والزوج تصير المسألة من كم؟ من ستة. ثلث الستة نصف ستة، كم باقي؟ واحد. يعني الواحد في المسألة كم؟ سدس. من يأخذه؟ يأخذه الجد، يأخذه الجد. قلنا في حالة ما، في حالة ما إذا بقي السدس أو أقل من السدس أو لم يبق شيء فإنه يأخذه الجد. هذا ذكرناه سابقا، قاعدة مضطردة. نعم. زيد مسألة اللي بعد جدة وزوجة وجد وأختان، الباقي أقل من النصف وأكثر من الثلث، عندي أختان، أختان تساوي الجد، فهنا المقاسمة خير. فنصحح من كم؟ دائما المسألة من 12. الجدة لها كم؟ لا لا، الجدة هنا لها سدس، هنا أكثر من النصف. الجدة كم لها؟ نعيد، الجدة لها سدس والزوجة ربع، مسألة من 12 يعني السدس تأخذ واحد تأخذ اثنين والربع تأخذ ثلاثة، تصير خمسة من 12، يبقى أكثر من النصف. طيب لما نشوف عدد الإخوة كم؟ أختان، فهو أقل من المثلين، فهذه تصير من الضابط الأول، والمقاسمة أفضل. طيب نعطيه سدس الجدة اثنين، ربع الزوجة ثلاثة، كم يبقى؟ تبقى سبعة، والعدد هنا أربعة، عندنا جد وأختان، اثنين ثلاثة أربعة، صح؟ سبعة لا ينقسم على أربعة، فنصح من كم؟ من أربعة. الجد والأختان قالهم سبعة، والجد والأختان كم عددهم؟ أربعة، سبعة لا تنقسم على أربعة، فنصحح أو اثنان من أربعة، مش من اثنين. أنا إيش قلت لي تاني؟ نصح من اثنين، قلت نصح من اثنين ولا من أربعة؟ إيه، لكن من اثنين لا تصح، يبقى فيها الفاصلة، إذا صححت من اثنين لا يستقيم، يبقى لك الإشكال. نعم. جد واخ. ايه. ايه. لانه الجد واحد والاخ واحد. والان عندنا جد واختان. الجد يعتبر اثنين. والاختان اثنين. اثنين واثنين كم؟ اربعة. لانه هنا قاسمناهم. عصبة يأخذ الجميع. فعددهم اربعة. تصير مسألة من كم؟ 48. الجدة عندها اثنين. اثنين في ثلاثة في ثمانية في اربعة. ثمانية. والزوجة ثلاثة في أربعة 12، وكم يبقى؟ يبقى سبعة في أربعة 28، ها 28، كم يأخذ الجد؟ 14، والأختان سبعة وسبعة. طيب المسألة اللي بعد بنتا ابن وجد وأخت. طيب بنتا ابن كم يأخذون؟ ثلثين. كم بقي؟ ثلث، وهو الضابط الأخير. وعدد الإخوة أقل من المثل، المقاسمة خير، فتصير المسألة من ثلاثة. الثلثان لبنات الابن اثنين، يبقى واحد يقسم الجد والأخت، واحد لا ينقسم، نصح المسألة من كم؟ ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، اثنين بنتا ابن في ثلاثة ستة، وتبقى كم؟ ثلاثة، يأخذ الجد اثنين والأخت واحد. طيب المسألة اللي بعد بنتان وجد وأخت، نعم صحيح. البنتان عندهم ثلثين، يبقى ثلث، الأخت أقل من الجد، فالمقاسمة خير، وهو الضابط الثالث، نفس الحالة السابقة، فتكون مسألة من ثلاثة، البنتان تدل اثنين، يبقى واحد الجد والأخت، نصحح من ثلاثة، ويكون التقسيم كمسألة السابقة. واضحة؟ نمر المسألة اللي بعد ولا نعاود؟ ها أنت واضح وأنت واضح، زيد قاع واضح؟ يلا مشينا، كما يقول جزائريين روح. بنت وأم وجد وأخت. البنت إيش تأخذ؟ نصف، والأم سدس. كم بقي؟ مسألة من كم؟ من ستة. ها؟ كم بقي؟ بقى ثلث، فالضابط الثالث. طيب، وعندي أخت أقل من الجد، نصف البنت ثلاثة، وسدس الأم. طيب ليش الأم تأخذ سدس الأم واحد، كم يبقى؟ اثنين. عندي جد وأخت عددهم ثلاثة، اثنين لا ينقص مع ثلاثة، فنصح من كم؟ من ثلاثة. زي المسألة 18، البنت عندها ثلاثة في ثلاثة تسعة، والأم عندها واحد في ثلاثة، كم يبقى؟ ستة. الجد يأخذ ربعة والأخت تأخذ. ممتاز. مسألة اللي بعد، بنت ابن وجدة وجد وأخت، صح؟ بنت الابن كم تأخذ؟ والجدة بقي الثلث، وعدد والأخت أقل من الجد، فالمقاسمة هي الأفضل. تكون مسألة من ستة، بنت الابن جدي نصف ثلاثة، والجدة السدس واحد، جد وأخت لا ينقسم عليهم اثنين، فنصح من ثلاثة، تكون المسألة كالسابقة. واضح؟ نمشي المسألة بعد، بنت وجدة وجد وأخت. نعم. طيب، بنت وجدة وجد وأخت. زوج شيخ، مسألة زوج وجد أخوات. أي نعم، نرجع. زوج كيف؟ رجعت المسجل. رجعته. ذكرتها ما ذكرتهاش؟ في أول إملاء ذكرتهاش؟ هذا تقول تسجيل يعني. أنت عارف محمد. ما ذكرتهاش؟ إيه. ما تدري بعض المسجلات. ما أدري. أنا سلمت. ما كنا ولو. قلت شو المسألة شنو هي؟ زوج. وجد. أيوة ثلاث أخوات. الزوج عنده النصف، كم يبقى؟ ضابط الأول إذن، وعدد الإخوة واحد ونص، يعني أقل من الاثنين. فإذا الزوج عنده نصف يعني واحد، مسألة من اثنين، ويبقى واحد جد وثلاث أخوات، يعني عددهم كم؟ خمسة. صح. المسألة من كم؟ تصير من عشرة. الزوج عنده واحد في خمسة، والأخوات مع الجد عندهم واحد في خمسة، الجد دي اثنين، والأخوات كل واحد تأخذ واحد. طيب، انتهى؟ بنت وجدة وجد وأخت، البنت عندها النصف، والجدة السدس، والجد والأخت عصبة، صح؟ بقي ثلث، وعدد الإخوة أقل من الجد، فالمقاسمة خير. فتكون مسألة من ستة، نصف الستة ثلاثة، وسدسه الستة واحد، كم يبقى لهم؟ اثنين، والجد مع الأخت عددهم ثلاثة، لأنه هو ضعفها، فنصح المسألة من ثلاثة، تصير مسألة من 18، ثلاثة في ثلاثة للبنت تسعة، واحد في ثلاثة للجدة ثلاثة، واثنين في ثلاثة للجد والأخت ستة، يأخذ هو أربعة وهي تأخذ اثنين. مفهوم؟ هذه هي المسائل. تمام؟ واضح؟ طيب، الحالة الثانية بسرعة وبعدين المسائل مرة لاحق. متى الحالة الثانية يكون فيها الثلث خير، يكون الثلث خيرا من المقاسمة وسدس المال؟ الثلث خير من المقاسمة وسدس، ثلث الباقية خير مقاسمة وسدس المال. ضابطها أن يكون الباقي أكثر من النصف، الباقي أكثر من النصف، لكن عدد الإخوة أكثر من المثلين، من مثلي الجد، أكثر من مثلي الجد، عدد الإخوة أكثر من مثلي الجد. واضح هذه؟ يكون باقية أكثر من النصف، باقي أكثر من النصف. الحالة الأولى قلنا إذا كان أكثر من النصف لكن عدد الإخوة يكون أقل من المثلين، فالمقاسمة خير. إذا كان أكثر من المثلين ثلث الباقي خير، وإذا كان يساوي الاثنين ستأتي، وهو استواء المقاسمة وثلث الباقي، سيأتي هذا. ثلث الباقي خير إذا كان ما بقي أكثر من النصف وعدد الإخوة أكثر من المثلين، واضحة؟ الحالة الثالثة متى يكون السدس خيرا له من المقاسمة وثلث الباقي؟ لها ضوابط. الضابط الأول أن يكون الباقي أقل من النصف وأكثر من الربع، أقل من النصف وأكثر من الربع، وعدد الإخوة أكثر من مثله. أكثر من مثله. الضابط الثاني أن يبقى الربع فقط والإخوة مثله أو أكثر، والإخوة مثله أو أكثر. الضابط الثالث إذا بقي أقل من الربع فالسدس خير للجد مطلقا، إذا بقي السدس فقط يعطى للجد، إذا بقي السدس فقط يعطى للجد، ولا شيء للإخوة. واضح؟ طيب إذا بقي أقل من السدس أعطي الجد السدس فرضا، وإذا لم يبقى شيء أو زادت الفروض على التركة يسموه العول كما سيأتي، إذا لم يبقى شيء أو زادت الفروض على التركة فنعطي الجد السدس كذلك، نعطي الجد السدس كذلك. واضح؟ طيب انتهى؟ انتهى المسائل تكون تسلم الله. نرجع إلى المسألة اللي قال الأخ ملي علي ملي علي. جد جد أخ ولا جد أخت؟ طيب في حال ما إذا كان زوج وأم وجد أخ فكما قلنا في المسألة، لكن إذا كانت أخت فهذه المسألة تسمى الأكدرية، لأن الأصل أن تحل كما ذكرنا على مذهب زيد، لكن ها هنا صار حلها عند مذهب زيد أو عند زيد رضي الله عنه غير أصل المذهب، فقالوا أنها كدرت على زيد مذهبه فسميت بماذا؟ بالأكدرية، سميت بالأكدرية. واضح؟ وهذا سيأتي بيانها لاحقا بعد نهاية مسائل الجد والإخوة. الآن أخذنا متى يكون المقاسم خير خيرا له، ثم سدس الباقي خيرا له، ثم سدس المال كله خيرا له في ضوابط. ناخذ مسائل في درس لاحق إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.